على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يلا يا مولانا هات لنا إيه والسبب في المتن لغاية قوله والصحة، وبعدين من جوه بقى هات لنا الشرط واحدة واحدة كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. احنا هنقرا المتن من اول والسبب الى اخر الصفحه عند قوله والصحه، وبعدين هنخش من جوه على الشرط. والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، وجود ولا عدم. والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم، معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث. بس تاني بقى كده بيقول: والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث. والمرة الماضية شرحنا هذا الكلام شرحا إجماليا كيعني نوع من أنواع التمهيد لما سيأتي في الشرح التفصيلي في كلام الشارح، ونذكر به شيئا ما. فقلنا أن الشرط هو ما يلزم، يعني ما يترتب على وجوده، ما يلزم ما يترتب من عدمه عدم المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد المشروط أو ينتفي المشروط. وضربنا مثالا على هذا، مثال الشائع الذائع بالوضوء للصلاة. فالوضوء أو الطهارة شرط لصحة الصلاة، أو قل شرط لوجود الصلاة نفسها. فإن عدمت الطهارة، عدم الوضوء، هتعدم الصلاة أو هيعدم صحتها. يعني أنا دلوقتي مش متوضي مثلا، فوقفت واستقبلت القبلة وكبرت ودخلت في الصلاة، هذه الصلاة ليست صحيحة لأن انتفى تخلف عنها شرط من شرائطها وهو الطهارة. طب أكمل لسه؟ أنا أقول لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني طيب أنا اللي غلطان، أنا نكشتك المرة اللي فاتت. فيلزم من تخلف شرط الطهارة تخلف صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. الشرط هنا الطهارة والمشروط الصلاة أو صحته. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وجدت الطهارة ممكن يوجد الصلاة وممكن لا توجد الصلاة. أنا هخش أتوضى دلوقتي عشان ألمس المصحف، علشان تعظيما لشعائر الله إن أنا أكون موجود في درس العلم وأنا على طهارة، إن أنا عايز يعني أتبرد فأنوي التبرد وأنوي التطهر، عايز أطوف شوية بالبيت الحرام، فقد توجد الطهارة ولا يلزم. وإحنا قلنا قبل كده أن اللزوم هو عدم الانفكاك. يا سلام عليك، بتطربني عبد الستار أنت ومحمد قبل الطوفك الحمد لله. فلما نقول لا يلزم يعني يقبل، تقبل الانفكاك. لا يلزم يعني مش لازم تكون إيه ملتحمة، ممكن تنفك، ممكن تبقى دي موجودة ومش معاها دي، أو دي موجودة ومش معاها دي. والتعريف دي لازم تحفظ. إذا كان حفظ المتن على النافلة فحفظ التعريف على الوجوب وعلى الوجوب الفوري. يعني هنسأل واللي مش هيجاوب هيزعل منه جدا. فده شرح إجمالي كده للمتن. تعال بقى خش يا عم الشيخ محمد واحدة واحدة كده عليا في الشرح، علشان الشرح مليان كلام يعني محتاج عقل فائق. يقول رحمه الله: والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط. العدم دي تعرب ايه؟ قول يا مراد فاعل. ما يلزم العدم، العدم يلزم للمشروط من عدمه اللي هو الشرط. وقلنا ان الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قولهم أشراط الساعة. مش جمع الشرط أشراط الساعة؟ نعم، يقول جمع الشرط، قيل جمع شرط وقيل جمع شرط. قيل وقيل يا شيخ مراد. فأشراط الساعة ده في اللغة. في الاصطلاح بقى يعني في العرف الخاص، فيما اتفقت عليه الجماعة العلمية في هذا الفن المخصوص، ايه هو المعنى الاصطلاحي؟ الآتي من نقطتين فوق بعض: ما يلزم من عدمه العدم، العدم للمشروط. قلنا في شرط وفي مشروط. فالمشروط مفعول. في المثال مثلا الذي قلناه المشروط هو الصلاة، هو الذي يتعلق به الشرط. مشروط يا شيخ حسن يعني يتعلق به الشرط. فإن عدم الشرط هيعدم المشروط. ولا يلزم من وجوده أي الشرط وجود ولا عدم له. لا يلزم من وجود الشرط وجود للمشروط أو عدم للمشروط له. دي الهه دي الضمير ده متعلق بإيه؟ بالمشروط. ماشي حد كده ولا في حد عنده أي إشكال؟ ماشي الحال؟ قول يا حسن. أنا أعيد السؤال الذي سألته عن السؤال السابق. قول يا حبيبي. لا يلزم من وجوده الوجود، المقصود يعني طبعا لو أحد يصلي بغير طهارة على غير طهارة يصلي، هذا هيئة الصلاة، ولكن الوجود ليس بوجود شرعية أي صحتها ليس موجودة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. المنفي هو أحد أمرين: إما الصحة يلزم من عدمه العدم أي عدم الصحة، أو يلزم من عدمه عدم يعني عدم أصل هي عدم الصحة، لأن هي هيئة الصلاة موجودة فلذلك تحمل على عدم الصحة. أو يقال زي ما حضرتك بتقول كده إن كنت أنا فهمت مرادك صحيحا، إن هذه الهيئة وإن كانت هي صورة الصلاة إلا أنها لما وقعت فاسدة فهي كعدمها شرعا. نعم، ما هو المعدوم إيه؟ شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومثاله لو أنك، دي قاعدة فقهية يعني، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا دي، لو أنك يعني واحد بلاش أنت أمامه ماء ولا يستطيع أن هو ينتفع به لأن عنده سبع ضار، لو راح علشان يأخذ الماء ليتوضأ السبع ده هيأكله، فالشرع يقول له تيمم ولا يقول له روح واتاكل؟ تيمم. تيمم طبعا يعني، لان ده حفظ النفس، ده من اهم مقاصد الشريعة العليا، والوضوء دي من الطهارات كلها كده من التحسينيات كما يقول الشيخ بتاع الموافقات اسمه الشاطر. أمور الطهارات دي كلها من التحسينيات، فالضروري مقدم على التحسيني. فهو معدومة شرعا، الشرع قال لك اوعى تروح، فكان معدومة حسا كأنها مش موجودة. محدش يقول لك ما يجوزش ليك التأمم لأنك مشاهد للماء، مش هيقول كده. فدلوقتي الصلاة هذه أقدم على فعل الصلاة دون أن يكون متطهرا، قدر بقى ما تشاء. يعني في الكتب موجود الاثنين كده، إما أنك تقول يلزم من عدمه عدم الصلاة لأن حتى هذه الصورة كعدمه، أو عدم صحة الصلاة هو أوقعها وهي فاسدة، وفي الآخر هتتجد أن الإيه الأمر يكاد يكون خلاف لا ثمرة له، يعني خلاف تعبيري. أرجو أنك تكون فهمت. بارك الله فيك. أيوة سيدي عمر، حركات الصلاة، أيوة، هل يشترط تسميتها صلاة وجود وضوء ولا صلاة شرعا؟ يعني إذا ما قمت به ليس بصلاة. بص سيدي، عارف الحديث الموضوع؟ تمام. الحديث الموضوع إزاي نسميه حديث وهو موضوع؟ فالجهة منفكة، هو حديث من حيث الصورة والشكل، وموضوع من حيث الثبوت والنسبة. فهو حديث صورة موضوع حقيقة، فدي صلاة صورة فاسدة حقيقة معدومة شرعا. لكن هو أنا واقف أعمل كده وكده وكده وكده وكده، مش دي هيئة صلاة؟ صورة الصلاة، صورة الصلاة، لكنها هي معتبرة تبرئ الذمة أثاب عليها؟ أبدا. ليه؟ لتخلف شرطها. شرط إيه؟ شرط صحتها؟ شرط وجودها شرعا؟ راح مزيفة. نقود مزيفة، نقود نفس المعنى، نقود مزيفة، نقود مزيفة، جهة منفكة. اعتبار الوصف الأول شيء واعتبار الوصف الثاني شيء، فما فيش تناقض. تفضل يا سيد. والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له للمشروط. يعني احنا عاوزين نمشي واحدة واحدة في الحتة دي، عشان الشرط والمانع فيهم دقة شوية، كلام بتاع الشارح هنا دقيق حبتين ومحتاج يعني تأمل، فأي حد يشك في فهمه إن شاء الله ربنا يوعدنا ونشرحها على الوجه التام، أي حد يشك في فهمه يستوقفني. خرج بالقيد الأول نقطتين فوق بعض، المانع فاصلة منقوطة، إذ لا يلزم من عدمه شيء نقطة بس. بيقول خرج بالقيد الأول نقطتين فوق بعض، المانع، وبعدين فاصلة منقوطة علشان تدل على التعليل اللي بعدها، تعليل لما قبلها. إيه القيد الأول ده؟ إحنا بنقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى عندنا قيدين هم، القيد الأول يلزم من عدمه العدم، والقيد الثاني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وإحنا عندنا إن قلنا مرارا وتكرارا أنه إيه، أن الـ كلما زادت القيود قل الموجود. فالشيخ هنا بيقول لك إيه بقى اللي مخرجات محترزات التعريف، لما الشارح لما الماتن قال الشرط ما يلزم من عدمه العدم، احنا عندنا مرادنا في التعريف ان يكون جامعا مانعا. يعني ايه جامعا مانعا؟ يعني يجمع كل افراد المعرف ويمنع ما كان اجنبيا عنه من ان يدخل في التعريف. اللي بيعبروا عنه تعبير اخر يقولوا ايه؟ مضطرد منعكس. الاضطراد هو ايه؟ الجمع ولا المنع؟ المنع. جدع. والانعكاس هو الجمع. يعني يقولوا مضطرد منعكس مش ماشيه على نفس الترتيب جمع مانع، لا العكس. عند عامة العلماء إلا ابن الحاجب وطائفة بيجعلوا الاضطراد هو الجمع والانعكاس هو المانع، لكن عامة اصطلاحات الكتب إن المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. فهنا بيقول لك خرج بالقيد الأول المانع. ليه؟ إيه يعني دليل إن المانع هيخرج بالقيد الأول؟ لما يقول لك المانع خرج بالقيد الأول يبقى المانع لما بيعدم بيورث أو بيترتب عليه شيء مغاير للشرط لما بيعدم. بيقول لك الشرط دي حاجة يلزم من عدمها العدم، وده يخرج المانع. يبقى المانع على طول تعرف لما قال لك يخرج المانع يبقى المانع بيؤثر حكما مخالفا. ايه طب الحكم المخالف في المانع؟ بيقول لك المانع مش هيخرج من هذا التعريف. خليك معايا يا مراد. المانع هيخرج من هذا التعريف لان عدمه لا يلزم منه شيء. عدم المانع ايه اللي هيلزم يعني؟ ولا حاجه. لكن الشرط عدمه يلزم منه العدم. شيخي يعني ممكن كلام؟ نعم حبيبي. عدم المانع تقول ما لا يلزم شيء. عدم المانع، عدم المانع لا يلزم من عدمه شيء. يعني إذا كان يلزم من وجوده شيء لكن يلزم من وجوده شيء. إذا عدمه يوجب ضده يعني. مثلا الحيض إذا انعدم يلزم من عدمه جواز الصلاة، يلزم من وجوده عدم جواز الصلاة. يعني كأنه مستمر يعني. مش فاهم سؤالك. تقول المانع لا يلزم من عدمه شيء. أيوة. لأنه يلزم من عدمه وجود المشروط يعني وجود الصلاة مثلا. لا يلزم من عدمه شيء. المانع لا يؤثر إلا في طرف الوجود، لا يؤثر في طرف العدم بالتعريف. ولما تلاقي مانع أثر زي ما هيجي لنا كمان شوية، المانع السببي والمانع المقارن ومش عارف إيه، المانع المانع مانع الحكم ومنع السبب، هتلاقي ده لأمر مقترن مش في ذاته. فالمانع تعريفه هيجي لنا هو ان هو وصف وجودي ظاهر منضبط برضو، ها لا يلزمه، يلزم من وجوده العدم بس، يلزم من وجوده العدم. فبيقول ايه بقى؟ المانع لا يلزم من عدمه شيء. اكتب كده جنبها بل يلزم من وجوده العدم، تعليق كده يعني. وبالثاني، قول يا شيخ محمد. وبالثاني أي بالقيد الثاني السبب، إذ يلزم من وجوده الوجود. بس وبالثاني نقطتين فوق بعض، السبب فاصلة منقوطة إلى آخر. القيد الثاني اللي هو بتاع لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هيخرج إيه؟ هيخرج السبب. ليه؟ لأن السبب بيلزم من وجود الوجود. وهنا احنا بنقول ان الشرط وجوده ما يلزمش منه وجود ولا عدم، ممكن يوجد وممكن يعدم بس ما فيش تلازم. لكن في عمنا اللي اسمه السبب ده لازم، ان وجد السبب وجد المسبب على طول، على طريق الايه؟ العادة كما قلنا. شعلوا الناس الكلام؟ نعم. عايز مسطرة أنا يا شيخ ولا حاجة عشان عيني بتهرب منها الكلام؟ ماشي. فبيقول لك وبالثاني السبب، إذ يلزم من وجوده الوجود زي الزوال للظهر. الشمس موجودة في كبد السماء فزالت تحركت، فلما زالت كان ذلك علامة على وجوب الظهر. فيبقى وجود السبب هيؤدي لوجود ايه؟ المسبب. لكن وجود الشرط مش لازم يكون معاه المشروط، ومش لازم ينتفي معاه المشروط. ده أمر مالوش ارتباط شرطي. شو حتى يقول لك ارتباط شرطي، إذا وجد وجد. شكرا يا مولانا. وزاد الأصل ككثير في تعريفه نقطتين فوق بعض. الأصل بقى اللي هو الشيخ جامع الجوامع الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع، زاد ككثير من الأصوليين في تعريف الشرط لفظة لذاته بين قوسين دي نحطها بين قوسين نحطها يعني هيبقى التعريف عند ابن السبكي ايه؟ والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني اللزوم وعدم اللزوم ده يثبت للشرط من حيث هو لذاته. هنفهم دلوقتي. صبر جميل. ليه يا مولانا الشيخ ابن السبكي؟ اقرا يا الشيخ، اقرا لنا العباره كده وبعدين انا هفصصها. وزاد الاصل ككثير في تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاه مع النصاب الذي هو سبب للوجوب، والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، فيلزم العدم. فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط. تاني اقراها تاني. وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. بس كده. احنا دلوقتي يا جماعة مش بنقول ان مقصود التعريف، طبعا مقصود التعريف ايصال حقيقة المعرف الى ذهن السامع من اقرب طريق، لكن اقصد من شروط التعريف مش مقصود التعريف عشان اكون دقيق. شرط التعريف ان يكون جامعا مانعا. فهو الشيخ صاحب الأصل قال والله ده أنا لازم أضيف قيد لذاته ده. قال قلنا له ليه يا مولانا ابن السبكي؟ قال والله علشان قيد لذاته ده هيحقق لي الجامعية المطلوبة اللي لو أنا شلته مش هيبقى موجود. قلنا له طب احنا عايزين تدينا مثال علشان نفهم ايه الفرد اللي هيهرب منك لو انت ما حطتش كلمة لذاته. قال والله في فرد ممكن نجده في فرع من الفروع الفقهية. ما هو يا مولانا ابن السبكي؟ قال لك احنا مش عندنا ان الحول شرط لوجوب الزكاة. انت دلوقتي علشان تجب عليك الزكاة مش لازم يكون تكون مالك للنصاب، ومع ملك النصاب يحول الحول على مالك الذي في ذمتك وقد ملكته ملكا تاما دون أن ينقص عن حد النصاب على مدار الحول. قالوا أيوه. قال ده إحنا بنسميه شرط مقارن للسبب. فين الشرط وفين السبب؟ شرط مقارن يعني ماشي معاه كده ملازم له جاي معاه في نفس الوقت اقتران. في المثال بتاعنا ده السبب هو ملك النصاب. ما هو سبب الوجوب ملك النصاب، وفين الشرط اللي هو بالرغم من ملكي للنصاب مش هطلع زكاة إلا لما يتحقق الشرط ده؟ حولان الحول. يبقى حولان الحول شرط لوجوب الزكاة عليا، الشرط ده مقارن ملازم للسبب اللي هو ملك النصاب. ماشي لحد كده ولا مش ماشي؟ ماشي. فبيقول لك الشرط المقارن للسبب ده زي مثاله وجود الحول، حولان الحول ده شرط لوجوب الزكاة، مش هتجب الزكاة في ذمتي مع ملكي للنصاب، مع النصاب اللي هو السبب. اكتب كده فوق وجود الحول، اكتب فوق شرط مقارن للسبب، واكتب فوق النصاب السبب بالقلم الرصاص كده. ما هو قال؟ لا، حتى هو الشيخ قال مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. مش فاهمك برضو يا شيخ ابن السبكي، عايز تقول ايه انت يا مولانا؟ بتقول ان الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مش انت بتقول كده؟ طب هو حولان الحول، حولان الحول ده مش شرط؟ لازم من وجوده ايه؟ لازم وجود المفقود. وده مش ماشي، ده المفروض يبقى سبب كده، مش ماشي مع تعريف الشرط. احنا بنقول الشرط وجوده لا هيفيدني في اثبات وجود ولا هيفيدني في اثبات عدم. اتوضيت، لا هيفيدني في اثبات وجود صلاه ولا هيفيدني في اثبات عدم صلاه. لكن هنا الشرط المقارن للسبب لما جه افادني وجود شيء وهو الزكاه، وجوب الزكاه علي. يبقى وجود الشرط المقارن للسبب افادني وجود، فهو كده مش داخل في التعريف رغم انه شرط. فلما نضيف قيد لذاته ده هيقوم مدخله، هيدخله ازاي هنفهم. هو مش هيخليه ممكن يشكل به علينا، لأن هنا إفادة الشرط للوجود مش جاية من ذات الشرط، دي جاية من مقارنته للسبب. يعني إيه مش جاية من ذات الشرط؟ جاية من مقارنته للسبب. يعني حوالان الحول من غير ما نربطه بقضية ملك النصاب ملوش علاقة بوجوب أو عدم وجوب، بخلاف الطهارة في ذاتها وجودها لا يفيد وجود صلاة أو عدم صلاة. لكن هنا التأثير في طرف الوجود ده جاي من الاقتران مش لذات الشرط. فعلشان كده لما أقول لذاته محدش يعترض عليا بالشرط المقارن للسبب. ماشي حسن ولا لا؟ مش ماشي، فاهم يا تشاد؟ ان شاء الله. ان شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ كم مره الشيخ، يعني برضه احنا بنستشهد باي حد، يعني كم مره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان قاعد قدامه طالب قال له فاهم؟ قال له ان شاء الله يا مولانا. ما بيقولوش يا مولانا هم، قال له ان شاء الله. قال له انت ايه اللي انت لابسه فوق راسك ده اللي هو الشماخ ده؟ قال له غترة. قال له ليه ما قلتش ان شاء الله؟ فسكت. قال له انت علشان انت متأكد ان انت لابس الغترة ما قلتش ان شاء الله، لكن علشان انت متشكك في فهمك قلت ان شاء الله. فهي ايه؟ من اي قبيل يا مولانا؟ قبيل من انهي طريق يعني؟ لا الله اعلم. انت فاهم يعني؟ هذا هو المطلوب. المهم ان انت تكون فاهم يا شيخ تشاد. ايوه يا عم عمرو. الشرط ها؟ الشرط مقارن للسبب. ده من انواع الشرط او من اقسام الشرط ولا ده حاجه ثانيه؟ ده انت جامد قوي. ايه الفرق يعني بين انواع الشرط واقسام الشرط؟ يعني ايه الفرق يعني؟ ما يعني الشرط مقارن للسبب. نوع من انواع الشروط. افادته للوجود. ازاي يفيد وجود؟ واحنا بتقول لي بتعريف الشرط، الشرط لا يفيد وجوده وجود ولا عدم. عمال تقول لي ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم. لكن هنا لازم، هنا وجوده لازم منه الوجود. كويس، فهو يعتبر شرطا. فازاي؟ ما هو كده خارج عن التعريف. يعني ده سؤالي بقى، هل الشرط المقارن للسبب ليس من انواع الشروط؟ لا، من انواع الشروط، بس افادته مش لكونه شرطا، لانه مقترن جاية من الاقتران مش من الشرطية. يعني ينطبق عليه تعريف آخر. بقى ينطبق عليه تعريف الشرط. ما هو جاب لي ذاته دي عشان كده. ما هو في نفسه لا يفيد وجوده وجود ولا عدم، لكن بالضميمة أفاد وجود، بالضميمة لشيء آخر. بالصميمة وبالضميمة يا شيخ محمد. بالصميمة، هو بالصميمة، بالصميمة يعني في ذاتياته لا يفيد وجودا ولا عدما، لكن بالضميمة لما انضم إلى السبب أفاد. حلو؟ مش هيفيد، يبقى هو في ذاته. لو ما قلتش لذاته ما هو اسمه شرط، بس التعريف مش منطبق عليه، فعشان كده لازم تقول لذاته. على رأي الشيخ، الشيخ بعد شوية يقول لك الكلام ده كله ملوش لازمة. في رأيه برضه. ماشي؟ ماشي لحد كده يا مشايخ؟ الحمد لله. ده أنا نفسي فهمت والله. أنت ما فهمت؟ أقول أنا الحمد لله نفسي، أنا نفسي فهمت. يعني تخيل لما نفهم. يعني يبقى أنت إيه بقى؟ بلغت رتبة الاجتهاد. يلا يا سيدي محمد. قال رحمه الله، مش عاوزين ننتقل من نقطة لنقطة غير لما نكون مستوثقين من فهمنا إياها لو سمحتم. ماشي؟ أيوة ست الكل. الله يخليك. الشرط يعني شرط، مثل مثلا شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة هذا الشرط هلا كنت عم تتكلم فيه الآخر، اللي هو إنه الشرط الملازم للسبب هو بفيد المقارن. يعني مثل شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الزكاة، زي المثال اللي ذكره. بس ما يعني مثل ما قال لك انه احنا عندنا بنقول ان الشرط وجوده ما بيوجبش وجود شيء ولا يوجب عدم شيء. طب في بعض انواع الشروط لما ننظر لها هنلاقيها التعريف ده مش منطبق عليها، ده اذا وجدت وجودها يوجب وجود شيء. زي حولان الحول، لما بيوجد مع حطي تحتها بقى دايرة أو خط أو بتاع، مع ملك النصاب بيوجب وجوب الزكاة. ماشي؟ طب ده ما يتأتاش مع التعريف. ده التعريف بيقول لك لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وده لزم من وجوده الوجود. فنحلها ازاي؟ فالشيخ خطر في باله فكرة، قال احنا هنقيد هذا بقيد لذاته. طب قيد لذاته ده هيفيدنا بايه في المثال المعترض به علينا؟ هيفيدنا ان في المثال المعترض به علينا افادة الوجود لم تكن لذات الشرط، افادة وجود وجوب الزكاة لم تكن لذات حولان الحول، إنما كانت لانضمام لاقتران حولان الحول بملك النصاب، فهذا الاقتران هذا الانضمام هو الذي أفاد الوجود مش حولان الحول في نفسه، فيبقى بالضميمة مش بالصميمة. ماشي؟ ماشي ماشي اظن كده ماشي تمام كده فاهم فاهم على طول. نعم يا مراد. شيخ يوجد شروط له انواع يعني شروط الصحه شروط نحن الان اي شرط نطلقه يعني شرط الصحه طبعا اذا اطلق الشرط فانه ينصرف للفرد الكامل شرط الوضوء في شرط وهذا شرط الصحه فقط احنا كلام شرط الصحه هي. نعم بس يعني مش شرط الكمال. نعم شرط الكمال ما هو يعني ما لا مش معانا شرط الكمال ده شرط كده يعني ما ينطبقش عليه التعريف ده. شرط الكمال صلاة صحيحة ولكن ليست كاملة الأجر مثلا أو كده. في مثال آخر للشرط المقارن بالصحيح أكيد في أمثلة كثيرة لكن هذا هو الذي ذكره ولا يحضرني مثال غيره يعني مثلا شرط الصلاة الإيمان الإسلام ولكن مع ذلك مثلا ده ليس وجوب على الصلاة مثلا إلا عند خروج الوقت مثلا خروج المغرب يعني سيأتي عيشة بعد دقيقتين لازم أصلي لكن أنا لا أعرف في مثال أفضل مناسب. أكيد في أمثلة ما هو لما ذكر لم يقل أن هذا المثال مثال حصري ده قال لك كا يعني هذا على سبيل المثال ودائما الأمثلة بتضرب للتوضيح فلا تجعل في المستوى الأول قف مع المثال وافهمه جيدا وتشربه لكن مع الوقت درب نفسك أنك لا تقف مع الأمثلة لا تقف معها على مستويان أو على مستويين. المستوى الأول هو أنك لا تقف معها يعني لا تحصر المسألة فيها يعني تعرف أن هذا المثال قد ضرب فقط للتعليم والتدريب إنما درب ذهنك أنت أن أنت ما تستوعب المسائل الأصولية وتيجي تقرأ في الفقه يقوم على طول ذهنك يوظف ما فهمته من الأصول في الفروع التي أمامك وده ملكة بتنشأ عند الطالب من مزاولة علم متردد بين الفقه وبين الأصول اسمه علم تخريج الفروع على الأصول أو أثر القواعد بيدربك على أن أنت تتجاوز الأمثلة وتستطيع أنك تخرج بعلم الأصول من حيز النظرية إلى حيز الاستثمار والتطبيق زي التمهيد وزي غيره شطار ماشي فده ده مستوى. المستوى الآخر يا مولانا هو أنك قد تصادف ودي حتة مهمة قد تصادف أحيانا أن الأمثلة لا تكون مطابقة تماما يا مراد تعالى كده شوية أو تعالى كده شوية عمال أجي كده الأمثلة لا تتطابق تماما مع القاعدة المضروبة أحيانا فلا تنشغل بالنقاش في المثال. ويقول العلماء البحث في المثال ليس من شأن المحصلين من الرجال الوقوف عند المثال ليس من شأن الرجال أو الوقوف عند المثال ليس من شأن الفحول من الرجال أو البحث في المثال ليس من شأن الرجال كده يعني ليه ليس من شأن الرجال لأن المثال المقصود به هو توضيح دقته من عدمها لا نقف عندها كثيرا ده آلة المثال وسيلة نترقى بها من مجرد الفهم النظري للقاعدة إلى محاولة فهم شيء من تطبيقاتها ولذلك يقول الناظم في ذلك والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال والشأن لا يعترض المثال ما تقعدش تناقشني في الأمثلة حتى لو كانت مش دقيق بس المثال هنا دقيق بس أنا بتكلم عموما إذ قد كفى الفرض والاحتمال المثال بيأتي لمجرد تحقيق الفرضية العلمية والتطبيق العملي للقاعدة والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال يا شيخ مراد شاط انت في حد مالكي هنا من الحضور انت مالكي مغيب مع بدل مين مغيب مع بدل المتحد طيب كويس البيت ده في نظم اسمه مراقي السعود من متون المالكية الأصولية اللي مشروح في نشر البنود. آه ده نظم جامع الجوامع بالمناسبة. كم بيت ده؟ ألفية. شوف شارحه كان مالكي نشر البنود ولا حملي؟ شارحه وناظمه مالكي لأن الشارح هو الناظم والناظم هو الشارح. سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي هو الناظم وسيدي عبد الله العلوي الشنقيطي هو الشارح. مراقي السعود للشنقيطي ده، نشر البنود لنفس الشنقيطي. في شروح تانية بقى لناس تانية برضه، فده هتلاقيه موجود في قوادح العلة. ده نظم لطيف جدا، ألفية في الأصول حلوة جميلة للمالكية، نظم فيها جمع الجوامع بس بعد ما ملكه ملك جمع الجوامع ونظمه. مش حنفه يعني؟ لا ما حنفوش، لا ما حدش حنف جمع الجوامع. حنفية عم معتزين بنفسهم وعندهم المرآة والتوضيح وحاجات كده ما يعني عجيبة. تشوي الحسامي ومراد هذا تركيا وتيسير التحرير. اه ما دي كنت ما انا عارف المرآة، عارف انا اللي بتدرسوه هناك المرآة وبتدرسوا إدارة الأمن في اسطنبول. اشتروا الكتاب إدارة الأمن. ايوه وفي كتاب تاني برضو وحسامي برضو بتدرسوه صح في اسطنبول. نعم. وايه تاني؟ في حاجة تانية برضو من الحاجات الشائعة الفنري باين؟ نعم فنري بقى احيانا منار بقى احيانا المنار. منار ايوه المنار برضو معتنين انتم بيه. وان شاء الله انا من اجل انني استفدت منكم سألني شو الجواب جواب ان شاء الله بحرمتكم يعني. ان شاء الله تنشر بقى ما درسته. انا ما درستش معايا جامع الجوامع. هو مثله يعني ابدو هو هذا. انت درست معايا ده. بس يخلص احنا صفحة 13 لسه. ان شاء الله شنو خلص الثلاث سنوات؟ احنا صفحة 13. 13 يا مولانا 13. خلاص يا مولانا. كل الامل يا مولانا. ما هو الأمل موجود يا سي الشيخ، الأمل موجود إن شاء الله. بس يعني لسه بدري على على الكلام ده. إيه استعنا بالله. قول يا مولانا. قول من الأول تاني وزاد الأصل. قال رحمه الله تعالى: وزاد الأصل ككثير في تعريفه. وزاد الأصل ككثير. نعم. عايزين النبر ده مهم في القراءة. وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته. نعم. يعني ككثير دي جملة اعتراضية. نعم. وزاد الأصل في تعريفه. وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته. ليه؟ هيعلل. ليدخل الشرط المقارن للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة. هو أنت أولك معنا الكتاب ده ولا أنت حضرت معنا الكتاب الماضي؟ أنت يا مراد حضرت معنا الكتاب الماضي؟ بركات؟ أه؟ يعني حضرت بعض ثلثيه. نعم ثلثيه؟ نعم معظمه يعني الأخير. نعم أيوة شيخ محمد. الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. نقطة بس سيدي. نعمين هنا اللام للتعليل اللي هي اللي يدخلها. آه. ترى بيعلل التعريف لذاته يعني كلام يعني يعني وزاد ليدخل او وزاد ليدخل. يبقى اذا كده يبقى كلام ابن السكي رحمه الله تعالى على تعريفه هو هيدخل الشرط المقارن للسبب مش على تعريف مش عشان يعني انا كان في فكري ان كلمه لذاته هتخرج الشرط المقارن من. لا يا حبيبي حبيب قلبي لا تاني نقول تاني. وفي الإعادة في فادة. لو هو ما قالش لذاته ها البتاع ده مش هيدخل الشرط ده مش هيدخل لأنه يلزم من وجوده الوجود وتعريف الشرط أنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فلما قال لذاته راح جايب الواد ده معانا جايب الفرد ده معانا. ليه؟ لأن هو في ذاته منطبق عليه التعريف وإيجاب الوجود من أمر خارجي فقيد لذاته هيدخله مش هيخرجه. نعم. تأمل تدرك. يلا يا علام. والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم. بس بيقول لك ايه؟ وزاد الاصل ككثير في تعريفه لذاته علشان علتين اثنين، عايز حاجتين هربانين مننا عاوزين ندخلهم في حضننا. الحاجة الاولانية الشرط المقارن للسبب دخلناه في حضننا لما قلنا لذاته ورجع لابن الضار، والسبب والشرط المقارن للمانع، والمقارن للمانع ده معطوف على الشرط المقارن للسبب، يبقى اضاف قيد لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب ويدخل الشرط المقارن للمانع. ايه بقى الشرط المقارن للمانع ده؟ كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة. هنا الدين يا جماعة مش مثال للشرط المقارن للمانع، هنا الدين مثال للمانع نفسه، بخلاف ما توهمه أو يوهمه ظاهر العبارة. أمال إيه الشرط المقارن للمانع؟ مش هتلاقي الكلام ده عندك في الحاشية يا مولانا. ايه الشرط المقارن للمانع؟ هو الظاهره يعني ايه؟ اصل انا رجعت شفت قايلين ايه هنا، ففي حاجات ايه مش موجوده. ما انا عارف ليش انسان في دين. اصبر يا عم مراد اصبر، فين المانع؟ الدين. انا ملكت النصاب، وحال عليا الحول وكل حاجة، ولكن من شروط وجوب الزكاة عند بعض العلماء، أو بلاش كلمة عند بعض العلماء دي، من وجوب شروط الزكاة الملك التام، يعني القدرة على التصرف في المملوك. أنا عندي 100,000 جنيه بتوعي، مر عليهم في حضني كده، مر عليهم سنة كاملة، وهو قيمتهم فوق قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 اللي هم قيمة النصاب، فخلاص. طيب ده أنا رحت استلفت من الشيخ محمد 50,000 جنيه أو 70,000 جنيه، فبقيت مديون، فأنا في الحقيقة ذمتي مشغولة للشيخ محمد ب70 وأنا عندي 100، فكأن أنا 30. عندي 30 مش 100 حقيقية. قضية في حاجة بس هي لفت معايا ملهاش مدخل هنا، بس عشان أنبه عليها لما أنا قلت إيه القدرة على الملك التام، القدرة على التصرف، ده صحيح بس هو ملوش دعوة بالفرع ده، ده لو أنا مسلف بقى، لكن انا اللي مديون دلوقتي مش انا الدائن. فهل يا ترى ديني هذا مانع من وجوب الزكاه علي حتى لو في حيازتي انا فلوس كاش يتوفر فيها شروط المال الزكوي من حيث حوالان الحول وبلوغ النصاب؟ فالشيخ بيقول لك ايه؟ ان على القول بان الدين مانع من وجوب الزكاه، لو انت مديون الحاله بتاعت الدينونه دي تمنع من ان الزكاه تجب عليك، في قول في الفقه بيقول هذا، على هذا القول هيبقى فين المانع وفين الشرط؟ الشرط حوالان الحول برضو، والمانع الدين. فيلزم العدم. يا ابن الحلال انت مش لسه كنت بتقول ان الشرط ما يلزم ما لا ما يلزم من وجود ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ نعم. انت جبت لنا مثال شرط مقارن للسبب يلزم من وجود الوجود وحلتها لنا. في شرط مقارن للمانع بيلزم من عدم العدم، اللي هو ده هيلزم من عدمه. فين العبارة؟ فيلزم العدم. فيلزم العدم، هيلزم من وجوده العدم. مرة مثال لزم من وجوده الوجود خلصنا منها، وهنا مثال لزم من وجوده العدم. وجد الدين منع وجوب الزكاة. وده مش معانا في التعريف، فهنجيب بنفس الإجابة، إن قيد لذاته هيحل لنا الموضوع. وإن الدين هو الشرط ولا هو المانع؟ الدين هو المانع. لا، الدين هو المانع. ازاي نحلها على الشرط؟ فين الشرط الذي يلزم من وجود العدم؟ الشرط المقارن للمانع حوالان الحول، والمانع الدين. كويس، هو بقى يلزم من وجود العدم، يعني يلزم من وجود الحول عدم سداد الزكاة؟ لا، يبقى كده وقال بلا وجوده ولا عدم. هو مع عمر يتكلم في حاجة تانية بس غير اللي انت بتقوله لي. خلاص، هو بيقول لي فين الشرط وفين المانع. فأنا بقول الشرط هو حوالان الحول، والمانع الدين. فهو بيقول لي توجيهك للعبارة بعد كده يستوجب ان احنا نقول ان المانع ان مش حوالان الحول هو الشرط، ان الدين هو الشرط. علشان لما نقول انه وجد اثر فيه منع الزكاة، وهو كلامه صحيح. نعم، انا فهمت ان النصاب ان بين ايديك انت خد 100,000 في ايدك، لكن الدين يمنعك من الدفع. يعني فالشرط هو ان في ايدك النصاب، بس كده لا، النصاب سبب. النصاب سبب، ملك النصاب سبب، فاقترن مع هذا السبب الدين، يبقى هي لفت معايا انا. يبقى هو المثال صحيح، الدين مثال للمانع، مثال للشرط المقارن للمانع مش مثال للمانع. ماشي، كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم. هيلزم لا، انت الدين، انت المدين. لا، الدائن، لا لا لا، الدائن بيجب عليه الزكاة. هو يجب عليه الزكاة بس لما ترد إليها. أيوه، هو ما بيتكلمش على، بيتكلم على المدين يا مولانا دلوقتي، بيتكلم على المدين مش على الدائن. الدين مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم. فلزوم الوجود والعدم في ذلك، في ذلك اللي هو إيه؟ في هذين الفرضين المذكورين، اللي هو مقارنة السبب، الشرط للسبب والشرط للمانع. فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب في الأول والمانع في الثاني، لا لذات الشرط. إذا بالضميمة مش بالصميمة. ماشي حد كده؟ في حد مش فاهم حاجة؟ بضميمة الشرط مع السبب، مش لذاته، مش في ذاته، مش في حيث، من حيث كونه شرطا. طب حلو، الشرط فين وسبب فين يا مولانا؟ في المثال الأول. لا، فين المثال الأول؟ الثاني. الثاني ده مانع، شرط ومانع، مش شرط وسبب. ما قالك في حاجتين، شرط وشرط وسبب. ماشي، وشرط وجوده بيأثر وجود، وشرط ومانع وجوده بيأثر عدم. أين الشرط هنا؟ وأنت بتقول لنا إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. ما أفهم هذا. الشرط فين في المثال الثاني والمانع أين؟ المانع الدين. طب الشرط، الشرط ملك النصاب. ملك النصاب ولا حول ولا قوة؟ لا، ملك النصاب هو الشرط. سبب انا اسف، نعم هو سبب حوالان الحول. نعم حوالان الحول اسمها شرط المنع. ايه ايوه صح صح. نعم في حاجه يعني بتمشي، نقول شرط مانع، شرط مقارن للمانع. ازاي شرط ومانع؟ وتعريف الشرط غير تعريف المانع، ده جمع بين المتنافيات. كويس. في مثالنا الثاني ده في ثلاث حاجات، سبب وشرط ومانع. السبب النصاب، مفيش سبب خالص، مفيش اي اسباب جابها. ما قالش اسباب يا سيدي، انت جبت السبب دي منين؟ بيقول لك والمقارن للمانع. مين المقارن للمانع ده؟ عندنا شرط، كلمة شرط نازل منها سهمين، سهم مقارن للسبب، سهم مقارن للمانع، شرط مقارن للسبب، شرط مقارن للمانع، بس خلاص. فاحنا عندنا اصطلاحين مش ثلاث اصطلاحات، عندنا شرط ومانع. شرط وسبب دي خلصنا منها خلاص، شرط ومانع. فين الشرط هنا وفين المانع؟ قلنا المانع الدين. فين الشرط؟ حوالان الحول، حال الحول ووجد مانع رغم من حوالان الحول مع ملك النصاب طبعا يعني، واخد بالك؟ فده هيبقى ايه؟ مانع. فبيقول لك ان لزوم الوجود والعدم هنا، عدم انفكاكهم يعني في الشرط، في الامثله بتاعه الشرط المقارن للسبب والشرط المقارن للمانع، مش لذات الشرط انما لانضمامه الى مانع او انضمامه الى سبب. ماشي؟ يعني في المثال الثاني النصاب سبب، الحول شرط، الدين سبب. اي ماشي، اذا عايز تمشيها كده مشيها كده صح، وبيخد يعني بس ما يجراش حاجه طالما ده هيفهمه اكتر. خلاص ماشي صح كويس. يبقى اذا الشرط في الحالتين هو الحول. اي والشرط الاولاني في الحول يلزم الوجود، الوجود لانه مقترن بالسبب اللي هو ملك النصاب. الشرط الثاني جه مع المانع، جه اورث عدم لاقترانه بالدين، وده يتنافى مع التعريف، فحلها بان ده لامر خارج مش لذاته، فيبقى قيد لذاته هيحل لنا المشكله دي. ماشي ماشي يا مشايخ. نعم ماشي منيح ولا مش منيح؟ نعم ماشي. شايف الجيره شايف؟ ايوه سيدي. انا اشعر بان المثال الثاني غير محتاج، يعني طالما وجود العدل المانع فهو ممنوع، يعني في موضوع الموضوع اكبر من كده. تعالى مركز شويه. طالما في مانع اخر مكان شرط، يعني ولازم يتشاد. نعم انعم الله عليك. هنقول تاني زي ما بنقول، مش احنا قلنا ان تعريف الشق الثاني من تعريف الشرط بيقول انه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وقلنا اللزوم عدم الانفكاك. فاحنا بنقول لو وجد مش بالضروره يترتب عليه وجود شيء، ومش بالضروره يترتب عليه عدم شيء. قال لك هديك مثال لشرط ما ينطبقش عليه التعريف ده، فهيشكل عليك في تعريفك يا معرف. قلت له ايه؟ قال لي دلوقتي مش لو انت عندك نصاب مالكه؟ قلت له كويس. وحال عليه الحول؟ قلت له ماشي. ايه اللي هيحصل؟ قلت له هيجب عليها الزكاه. قال لي افرض بقى كنت انت مديون دين يستغرق من مالك هذا قدر النصاب، هتخرج زكاه؟ قلت له والله ده فيه راي في الفقه بيقول ان الدين مانع من وجوب الزكاه. الدين ايه؟ مانع. وعن الشرطي لا يمنع من وجوب الزكاه. طب هو اقترن به شرط اللي هو حوالان الحول، فالشرط ده اللي مقترن بالمانع اللي هو حوالان الحول ماشي اهو، قابل هو ماشي كده راح مقابل الدين، فبقى اقترنوا مع بعض وكملوا السكه سوا. الشرط ده بالرغم من وجوده إلا أنه هو منع، منع من وجوب الزكاة عليك. الله، طب منع إزاي والتعريف بيقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قلنا له لا، ده المنع ده مش لذات الشرط، المنع ده لان هو قابل اللي التاني، فلما تقابله اتفقوا على الموضوع ده ماشي، لكن هو في ذاته تعريف منطبق عليه. ماشي كده، فهمت؟ الحمد لله. لا لا شكرا، هو حلو الليمون ده، لو تعمل لي كوبايه ثانيه بقى كنت خير. يلا يا مولانا ماشي. حد عنده اي سؤال فيما سبق فيما لحق؟ اقراها تاني بالراحه كده، تاتا تاتا من اول، من اول لغه الشرط. بس تاتا تاتا خالص علشان عمنا تشاد يستقر فهمه. قال رحمه الله تعالى: والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له. خرج بالقيد الأول المانع، إذ لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني السبب، إذ يلزم من وجوده الوجود. وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته، ليدخل الشرط المقارن للسبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب، والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، فيلزم العدم. فلزوم الوجود والعدم في ذلك الوجود السبب، لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط. نقطة. وحذفه. وحذفته ولا وحذفه. وحذفه. أنت عندك حذفته؟ أنا عندي حذفه. حذفته حذفه مش هتفرق. حذفه ما بيتكلم عن نفسه يبقى هي كأنه جرد من نفسه. يعني هو لو قلنا حذفته يبقى أنا واخد بالي من الكلام ده كله، بس أنا حذفته هنا في الماء. حذفه أو يعني حذفه منها هنا لأجل ما يأتي. حذفه طب بيتكلم على نفسه بصيغة الغائب، قال لك آه بينفع في حاجة اسمها التجريد. التجريد يعني ايه التجريد؟ يقول لك يجرد المؤلف من نفسه شخصا اخر. يجي الشيخ مثلا يالف منظومه، يالف منظومه يشرحها، فما يقولش قولي، يقول قوله كذا. يعني بعد ما كتب المنظومه كانها انفصلت عنه، كأنها انفصلت عنه. أنام ملء جفوني عن شواردها، وأترك الخلق جراها ويختصم، ويعترض على نفسه كمان. بيحصل يقول إيه وكان ينبغي مش عارف إيه، ويقعد يعترض لكن حد تاني خالص، حاجة غريبة جدا. فده اسمه التجريد. فماشي اقراها زي ما أنت، أنا عندي هنا حذفه. وحذفه لعدم الاحتياج إليه. أنا ما جبتش لذاته رغم وعي بكل الكلام اللي احنا قلناه ده وعمنا الشيخ نحر قلبه فيه، لأن أنا شايف أنه لا حاجة لنا به، مش لازم نزود قيد لذاته علشان نجيب الشرط المقارن للسبب والشرط المقارن للمانع. ليه يا مولانا؟ قال لك لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر. فيما ذكر اللي هو إيه؟ إدخال ما ذكر يعني. إدخال الشرط المقارن للسبب. إذ هيعلل. إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هو السبب والمانع للشرط. إحنا هنا بقى اللي عمل أورث لنا، شكرا، أورث لنا الوجود في السبب المقارن في الشرط المقارن للسبب، وأورث لنا العدم في الشرط المقارن للمانع، له الشرط في الأولاني وله الشرط في الثاني. ده يا حبيبي اللي أورث لنا الوجود والعدم, ده السبب والماء, السبب وال والشيء الثاني ده والمانع. السبب والمانع مش الشرط. ما هو السبب تعريفه يلزم من وجوده الوجود, والمانع يلزم من مولانا. هذا كان سؤالي, لماذا نحتاج كل هذا الكلام؟ يعني المانع هو المانع, يعني هو السبب. هو طريقتان في التفكير, طريقة نظرت إلى في فهم. في فرق يا سيدي الكريم بين الفهم وبين التبني. التبني ده لاحق على الفهم. افهم جيدا أولا, بيقول لك إن الشيخ ابن السبكي أضاف قيد لذاته. ليه أضاف قيد لذاته؟ عشان المعاني دي اللي احنا بقالنا ساعة بنشرح فيها. أنا بقى رغم اطلاعي على هذه المعاني هأتجنبها. ليه؟ لأن أنا ليا وجهة نظر أخرى, إن إيه؟ إن حصول الوجود في الأول والعدم في الثاني ليس لأجل اقتران الشرط بيه, ده لأجل إن السبب نفسه هو اللي أثر في الأول والمانع في الثاني. الخلف لفظي كده يا دكتور. الخلف لفظي, لأن حتى في الأولاني يا دكتور قال إيه؟ وجود السبب والمانع لا لذات الشرط كده. ما هو حتى يعني الاول بتاع ابن السوق كده هو ذات الشرح بذلك. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما يعني في الاخر, في الاخر قبل وحذفوه على طول يا دكتور قال ايه؟ ولعل في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط, كان يعني مش لاجل الشرط. هو كان هو اللي فات ده كلام ابن السبكي ولا كلام الشيخ زكريا؟ الشيخ زكريا بيقول على على على على سيد ابن السبكي. ابدا, ده بيقول لك زاد الاصل ككثير في تعريفه لذاته. ماشي, ليه بقى؟ هيعلل. انت لما تروح تقرا جمع الجوامع مش هتلاقي الاصل صرح بده, قال لذاته وسابك انت تخبط راسك في الحيط. هو يعلل يعني, وهو كانه بيفكر بيقول لك ايه الفلسفه اللي ضبطت عقل ابن السبكي لما ضاف لذاته. الله تعالى يسلمك. وده فكان هذا هو تعليل ابن السبكي, كانه هو يعني هو ده التعليل لراي ابن السبكي, مش تعليل ابن السبكي لرايه. في فرق بين التعليل للرأي وتعليل صاحب الرأي لرأيه. نعم. فهو هنا علل ووضح لك, وهتلاقي كتب كتير ماشية على كلام ابن السبكي ومعتمدة. هتلاقي شرح كوكب المنير كذلك, هتلاقي غيره, هتلاقي كذا. حاضر يا شيخ عمرو. فالشيخ له وجهة نظر تاني. نعم. بيقول لك انا مش الاقتران ده انا مش معترف بيه ومش ملتفت اليه, وإيراث الوجود في السبب في الشرط المقارن للسبب جاي من السبب مش جاي من الاقتران اصلا, لان السبب يلزم من وجود الوجود. وفي الشرط المقارن للمانع جاي من المانع مش جاي من الاقتران, لان المانع يلزم من وجوده العدم. نعم. بس نقطه من اول السطر. نعم. انا فاهم ان في مقتبس عليها شيء الكلام الشيخ بيقول المقتضي لزوم الوجود والعدم انما هو السبب والمانع. انا فاهمها في المانع, لان المانع وجود الشرط هنا وجوده لزم منه عدم, العدم ده سبب المانع وليس الشرط. ماشي. في الحاله الاولانيه الشرط ده وجوده لزم منه وجود, لان السبب لوحده اللي هو النصاب لا يلزم الزكاه, لازم لوجود الشرط. نعم. فاذا في الشرط في الحاله الاولى يلزم الوجود الوجود, ناقش انت بقى, مفيش مانع. ناقشهم بقى, والنقاش يستمر الى يوم القيامه. طب احنا مر بينا ثلاث مصطلحات اهو لغايه دلوقتي, ولسه هيجي لنا في المانع وهنفصل. ازيك يا علامه؟ طال احسن الله اليكم. عندنا مصطلح اسمه السبب, ومصطلح اسمه الشرط, ومصطلح اسمه المانع. صح؟ نعم. فائدة, فائدة يعني نكتب بقى. نعم. الشرط يؤثر بطرف العدم, والمانع يؤثر بطرف الوجود. والسبب يؤثر بالطرفين معا. يبقى الشرط يؤثر بطرف العدم والمانع يؤثر بطرف الوجود والسبب يؤثر بالطرفين معا. قبل ما نقول الكلمتين دول، احنا طبعا في العبارة السابقة بتاعت الشيخ لما قال فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع، ها احنا قلنا لوجود السبب في الاول والمانع في الثاني، فده بيسموه لف ونشر. لف ونشر مرتب. فاللف والنشر انك تذكر شيئين او اشياء بالتفصيل مثلا، ثم او بالاجمال ممكن ما فيش مانع، ثم تذكر اشياء بعدها لها ارتباط بها اما على نفس النسق الذكري على نفس الترتيب يبقى لف ونشر مرتب، لا على نفس الترتيب لف ونشر مشوش. زي مثلا ما يقول لك ايه هنا لوجود السبب والمانع، فالسبب متعلق بالاولاني والمانع متعلق بالتاني، فيبقى لف ونشر مرتب. الاول اللي هو الشرط المقارن للسبب، والتاني اللي هو الشرط المقارن للمانع. ماشي. طيب قلنا بقى ايه الشرط يؤثر بطرف العدم، لان تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يبقى لا يلزم يبقى مفيش تأثير. يبقى التأثير فين؟ في اللي بيلزم. بيأثر فين؟ في العدم، يلزم من عدمه العدم. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ماشي. يبقى بيأثر في جانب الوجود. الوجود السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، يبقى بيضرب في الناحيتين. فائدة دي نفيسة. ماشي يا علا؟ مفهوم؟ يلا يا مولانا. ما خلاص بقى خلصنا بقى. ثم هو قال رحمه الله تعالى ثم هو عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعادي كنصب السلم لصعود السطح، ولغوي كما في أكرم فلانا إن جاء أي الجائي، وسيأتي في مبحث التخصيص. وتعريفي هنا للشرط بما ذكر، وإن شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص. يعني بقى. ثم هو. ثم هو أي الشرط هيبتدي يتكلم على أقسام أو أنواع الشرط، عقلي وشرعي ولغوي. يبقى عندنا شرط عقل وعادي، عندنا شرط عقلي، شرط شرعي، شرط عادي، شرط لغوي، أربع شروط. ثم هو أي الشرط عقلي كالحياة للعلم. كيف نعرف ضابط الشرط العقلي؟ ضابط الشرط العقلي أن يكون الارتباط من حقيقة الشرط، الارتباط بين الشرط والمشروط ذاتي. يعني بيقول لك هنا ايه الارتباط العقلي في المثال ده جاي من حقيقة ارتباط الشرط بيه، الحياة للعلم. فين الشرط وفين المشروط؟ الحياة شرط للعلم. في عالم ليس حي ليس حيا لابد من وجود الحياة حتى يحصل العلم. نعم. مفيش علم من غير حياة. لكن ممكن في حياة من غير علم. فيبقى ارتباط الحياة بالعلم ده ارتباط عقلي, لأن ذات العلم لا توجد إلا بوجود الحياة. ثم هو عقلي كالحياة للعلم. يبقى مصدر منبع أساس إدراك هذه العلاقة الشرطية هو العقل. العقل لا يتصور الانفكاك بين هذين. مش ممكن تتخيل عقلا وجود عالم لا حي. لازم الحياة توجد الأول ويترتب عليها العلم. وشرعي الارتباط بين الشرط والمشروط ارتباط شرعي, يعني بوضع الشرع. العقل ملوش دخل, ولا العادة, ولا حتى يمكن اللغة. إنما الشرع هو اللي ربط بين الحاجتين دول. لما قال لك كالطهارة للصلاة, العقل يقول لك إن الطهارة شرط لصحة الصلاة, ولا العادة ولا اللغة. المصدر إيه؟ الشرع. وعادي مصدره العادة, كنصب السلم لصعود السطح, ده شرط عادي. العادة جرت إن أنا لو حطيت السلم وطلعت عليه حوصل للسطح. العادة قد تنخرق وقد أوصل للسطح بلا سلم. ما هو ده سلم برضو. طبعا هيكون الفرق بين الشرط العادي والشرط العقلي, إن الشرط العقلي لا يتصور تخلفه, والشرط العادي يتصور تخلفه. ما هو مش اسمه عادي؟ نعم. والعادة تنخرق ويبقى في خوارق عادة, معجزة أو كرامة, وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامة. ها؟ نعم يا الشيخ. قد يطير هذا الرجل ذاك العمل. قد يطير وقد ينتقل انتقالا آنيا, يعني تتفكك جزئياته كده ويلاقي نفسه اتجمعت في الحتة اللي هناك, زي روايات الخيال العلمي كده. ولغوي شرط لغوي مصدره اللغة. علاقة الربط بين الشرط والمشروط مصدرها اللغة. وضع اللغة هو اللي عملها, زي التعليق كلها. إن جئتني أكرمتك, إن حفظت قبلتك, إن لم تحفظ كذا. واخد بالك؟ أنت عارف. يا ريت تيجي على الضرب. كما في أكرم فلانا إن جاء, أي الجائي اللي هيجي ده اكرمه إذا جه. وسيأتي في مبحث التخصيص, هيجي بقى الكلام على الشرط اللغوي ده في مبحث التخصيص, لأن الشرط اللغوي بيعتبره الأصوليون من جملة المخصصات. فهو البحث أليق بهذا المحل من هنا. وتعريفي هنا للشرط بما ذكر, وإن شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص. ماشي يا مولانا, متشكرين. بيقول لما أنا عرفت الشرط هنا وتعريفي ده شمل كل المذكورات دي, يعني أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص. المخصص ما تعرضش للغوي خالص, وأخره لما جه يتكلم على العموم والخصوص وكذا إلى آخره. تكملوا المانع ولا كفاية كده؟ نكمله كفاية. بنشوف الضعيف أمير الركب. احنا كنا متفقين ناخد النهاردة الشرط والمانع. خلينا مع الاتفاق إن شاء الله سنة. وقلنا مش هنقرأ التصوف علشان كده. انتوا احرار ما برضو ايه العقول طاقات. انت طبعا لسه عقلك فريش. احنا بدأنا من زمان يا مولانا. ها نصيب. قال له هو فلان مات. قال له ده قرب يبعث. ها نقف هنا. عايز تقف انت صح؟ عايز تقف يا تشاد؟ نكمل؟ اللي عايز اللي عايز يقف يرفع ايديه. ارفع ومال لا والله مش هتفرق معايا. انا عاوز اخلص. عايز اخلي 9 سنين مثلا 7 سنين. عايز مراد يخلص الكتاب قبل ما يروح بلده. نعم قبل ما يخلص الكتاب. نكمل بقى يا عم محمد وخلاص. ام سطرين خفاف حكروتهم حكروتهم. لا ما تقلقش ما تقلقش. لو بناخد راحه كده دقيقتين بس كده يعني عشان ايه نعمل فاصل. مش عاوزين ناخرهم برضه. هو الموضوع تقدم العشاء ده جه مصلحه بيني وبينك. نعم. في الحياة يعني ما في عالم بدون حياة. وفي عالم متوفي يعني أنا يعني أنا علمي قليل يعني بس أنا بسألك. ما هو خلاص ما هو ما مش موجود دلوقتي لكن في حد في حد ممكن يبقى عالم موجود أمامنا وليس حيا. شرط العلم الحياة. عقل. تخيلي كده عالم ومش حي كيف؟ العلم لا يقوم إلا بحي. تفضل يا سيدي. لأن لا لو أنت مسلفني هتزكي على فلوسك. كويس بس عند الشافعية. لذلك بقى إيه في حتة عند الشافعية الناس ما بتاخدوش بتخش بالها منها. إيه بقى هي؟ لحظيا ولا حين يرجع؟ خلاف بقى. إيه بقى هي؟ إيه بقى هي؟ إن المرأة اللي هي لها عند زوجها مؤخر الصداق. نعم. يجب عليها أن تزكي عنه إن توفرت فيه الشروط الشروط الزكوي. بس الدفع أنت دفع يعني على المذهب حالا. شيخ يقولون الإمام الشافعي كان فقير لهذا أوجب الزكاة على كل شيء يعني دائن مدين هكذا أسمع يعني. يا سلام. كان فقير من المين؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان فقير فيعني كان إيه كان نفسه حز عليه شوية فقال يعني لما شدد على الناس عشان راجل فقير. أبو عير أحمد. إيه إيه التعليلات اللي يقول لك هذا تعليل عليل. والله تبدو في سوريا بتاعهم. سوريا بتاعهم. دلوقتي سوريا بتاعهم. دار الإفتاء مش دار الإفتاء. لا مش ماشي أظن في الموضوع خصوص الموضوع ده عن مذهب الشافعي. إحنا معنا وجهان جديدان. فنتعرف بحضرتك. اهلا بيك. عصام عبد الله الامام الموطب. اهلا بيك. عصام عبد الله شحاته. اهلا وسهلا. انا كان مش طالب علم ولكن سمعت عن الدرس اللي حضرتك بتديه فجيت احضره. انا اتشرفت بحضرتك. انا يعني خريج علوم. اهلا وسهلا. هو حضرتك والدك الشيخ عبد الله شحاته رحمه الله. الله يرحمه ويحسن اليه. اهلا وسهلا بحضرتك حصلت لنا البركه. انا زرتكم مره في البيت في سنة 2005 لما مولانا الشيخ البوطي رحمه الله نزل عندكم. نعم. وكان بعد وفاة الوالد برضو. ما كانش الوالد حي ساعتها. فأنا دخلت يعني شرفت برضو بدخول بيتكم. أهلا بحضرتك. وليه صور عندكم كمان. شرفنا بحضرتك. أهلا بيك. إزيك؟ عاملة إيه؟ أنت جاي معاهم ولا هم اللي جايين معاكي؟ ولا جاي لوحدك؟ جاي لوحدك. انت جاي مع مع مع علا؟ لا انا من تركيا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ كبرى. كبرى. اهلا بيك يا كبرى. تدرسي هنا؟ في ازهر. في كلية؟ شايف. في اي سنة؟ يلا موفقة ان شاء الله. توفيق. المانع. نعم. الدرس سهل؟ نص نص. المرة الجاية هيبقى ربع ربع. وبعدين يبقى ماشي. وبعدين تبقى زي علا كده اشهر واحده موجوده. بعدين دكتور لو غير متحقق او غير مروع او غير ليه يعني هو حينام لا خلاص ده ما كعدمه معدوم ده. بس انا مش متاكد يعني لما يبقى يجي بقى. ما هو بيقول لك في ديون معدومه اللي هي بتبقى انت يعني ايه فاقد الامل فيها، بس مش معناها انها معدومه ان لابد وحتما انها ما ترجعش، انما يبقى غالب ال... اه وانا ما عليها زي ما حضرتك قلت كده. يا ما الواحد والله اتنام له على حاجات ما نامش على حاجات. لما ترجع يدفع عن كل سنين بقى، لا يدفع عن اخر سنه، عن السنه الاخيره. أقوال برضو موجودة في الفقه يعني، لكن ده الأوفق والأرفق. أيوة مولانا يرفق أن خلاص السطرين دول. قال رحمه الله تعالى: والمانع المراد عند الإطلاق كما هنا، وهو مانع الحكم، وصف وجودي لا عدمي، ظاهر لا خفي، منضبط لا مضطرب، معرف نقيض الحكم أي حكم السبب، كالقتل في باب الإرث فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة، وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله. أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما، فسيأتي في مبحث العلة. ثانية مولانا. والمانع المراد عند الإطلاق كما هنا، يعني المانع لما نيجي نعرفه هنعرفه بما يأتي، وهذا التعريف إذا أردنا أن نعرف المانع من حيث هو مطلقا من غير أن نقيده بقيد، من غير أن نقول بقى إيه مانع سبب أو مانع علة كما سيأتي. المانع مطلقا هو مانع الحكم، مانع الحكم، منع من وجود الحكم. واحد له وارث، واحد له وارث، الواحد ده لو كان مات كده حتف أنفه في أمانة الله، كان عمنا الوارث ده هيجي ياخد التركة كلها، ياخد الجملة بما حمل. لكنه قد تعجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. دي قاعدة فقهية برضه ذكرها السيوطي في الأشباه: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فراح قال ايه، وانا لسه هستنى لما يموت حتف انفه، انا محتاج الفلوس دي، وراح مموته، سمه او خبطه بالعربيه او اي حاجه، فصار قاتلا سمحه الله. فلما قتله قام القتل مانعا له من استيفاء التركه، فيبقى الحكم كان الورث، حصول الميراث، والقتل منع من هذا الحكم. ماشي؟ ما مش لازم يكون أبوه، ممكن يكون عمه الغني تحرم من عمه أو من أبوه، أي حاجة بقى. أتوقف عند المثال، لسه بنقول إحنا والشأن لا يعترض المثال. وصف وجودي، وصف وجودي مانع الحكم، وصف وجودي لا عدمي. المانع ده وجودي لأنه قتله حصل، مش لا قتل، لا ده قتل، ده في وجودي حصل بعد أن لم يحصل فهو وجودي. ده كان عدمية لأنه نسميه مانع، زي عدم العقل عدم الدين، مش هيبقى مانع بقى. ما هو بالتعريف مش هيبقى مانع. وبعدين خلي بالك في حاجات ظاهرها السلب وهي وجودية، لأن العدم المقيد قد يكون وجود وجوديا. بيقول لك إيه، والشرط ما لي والحرف ما ليس له علامة، فقس على إيه قولي تكون علامة في الملحق، فعرف الحرف تعريف نفي كده، تعريف عدمي. فقالوا المحشين والشراح كيف يعرف الموجود بالعدم؟ مش الحرف ده وجودي؟ نعم. ازاي يعرف الوجود بالعدم؟ تقول الحرف ما ليس له علامة. فالشيخ العشماوي في حاشيته على الآج الرومية قال إن هذا ليس عدما محضا، بل هو عدم مقيد ليس له علامة، فهو عدم مقيد بشيء، والعدم المقيد قد يكون وجوديا. فلأن دفع الاعتراض فبيقول وصف وجودي لا عدمي ظاهر لا خافي، يعني ممكن إدراكه معلوم منضبط لا مضطرب، يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص، مضطرد زي ما قلنا في السبب كده لو تفتكروا في السفر، لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. معرف النقيض الحكم، أي حكم السبب، هو كان السبب إيه؟ السبب أصلا في المثال بتاعنا الموت، ماشي، والحكم بتاع الموت كان وجوب الإرث، صح؟ القتل منع من الإرث، فعرفني نقيض الحكم اللي هو إيه؟ إيه نقيض الحكم؟ قال لا إرث. فأنا لما المانع قام فعرفت إن مفيش إرث، مفيش إرث دي هي نقيض الحكم الأصلي اللي هو الإرث، ماشي يا أسد؟ أي حكم السبب كالقتل في باب الإرث، فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة. يبقى القرابة هي السبب، ولما يموت القريب حيتسبب عنها الإرث، ولما حصل القتل منع وأورث نقيض الحكم الأصلي عن القرابة أو غيرها. في أسباب كثير، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، ولا زوجية، الولاء والزوجية والقرابة. معرف، ما احنا عندنا ان الاحكام الوضعيه دي يا سيدي الكريم معرفات مش مؤثرات، فهو زي ما بنقول كده ان دلوك الشمس علامه على دخول وقت الظهر، فالقتل علامه على عدم حصول الارث. كلمه معرف دي مقصود بها علامه، علامه معرف ساين يعني. لحكمة، وهي يعني هذا الحكم شرع لحكمة. إيه هذه الحكمة؟ عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله، نقطة. أما مانع السبب والعلة، في حاجة بقى اسمها مانع سبب، احنا اللي فات ده كله مانع حكم. نعم. بيورث معرفة نقيض الحكم. في مانع سبب، مانع السبب ده بيقول ان هو اكتب ما تضمن حكمة تنافي سببية السبب، بالرصاص كده اكتب ما تضمن حكمة تنافي سببية السبب، سببية السبب. حاضر. ما تضمن حكمة تنافي سببية السبب، كالدين مانع من وجوب الزكاة، فسبب الوجوب وهو ملك النصاب دليل على الغنى، ومع الدين لا يتحقق الغنى، فلا يصلح لترتب الحكم عليه. لا يحصل الغنى، لا يتحقق الغنى، فلا يصلح لترتب الحكم عليه. فاحنا عندنا ان في الزكاة ملك النصاب سبب، ها، والدين منع من ترتب اثر هذا السبب. فزي ما سبب الحكم عرف نقيض الحكم، مانع السبب بيعرف نقيض السبب برضه، فيبقى السبب قلمنا أظافره فلم يورث أثرا، نزعنا عن السبب سببيته. فبيقول لك مانع السبب والعلة مش ايه، لما بنقول مانع ما يحملش على مانع السبب والعلة، ذهنك يروح على طول لمانع الحكم. مانع السبب والعلة ده بيبحثوا في مبحث العلة هناك في القياس لسه قدام، ولما بنريدهم لازم نقيدهم. لذلك هو قال لك ايه، عند الاطلاق، عند الاطلاق لما اقول كده مانع، طالما قلت مانع وما زودتش قيد يبقى انا اقصد مانع الحكم. لو انا اردت مانع السبب او مانع العلة لازم اقول مانع سبب او مانع علة، غير كده ما فيش. واخد بال فضيلتك؟ بس كده خلاص، نقف هنا. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.